الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وأشهد أن لا إله إلا الله لما قال له إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن من شأن الكمل من أهل الإيمان والتقوى وأرباب العزائم والهدى أنهم إذا أذنبوا استغفروا، وإذا أخطأوا تابوا، يلجؤون إلى الله على الدوام، ويكثرون التوبة والاستغفار، صادقين مخلصين، غير يائسين ولا مصرين. قد ملأت خشية الله قلوبهم، ورسخت في مقام الإحسان أقدامهم، فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم، يستغفرون الله بتذلل وصدق وتضرع وانكسار وخضوع وافتقار، بعيون دامعة وقلوب خاشعة ونفوس إلى رحمة ربها طامعة. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لقد فتح الله باب الرجاء في عفوه ومغفرته لعباده، وأمرهم أن يلجأوا إلى ساحات كرمه وخزائن فضله، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. ولقد قص الله علينا معاشر المؤمنين عن أنبيائه وخيرته من خلقه أنهم كانوا يستغفرون ربهم. فهذا آدم وحواء قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن نوح: قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال عن موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وعن نبيه داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ونبي الله سليمان قال عنه أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وأمر خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام بالاستغفار بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فكان الصحب الكريم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأمرنا نحن معاشر المؤمنين معاشر العبيد أن نستغفره، فقال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فطوبى معاشر المؤمنين لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جاء عن بعض السلف أنهم قالوا إن الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. وهذا أحد أعلام السلف رباح القيسي يقول لي نيف وأربعون ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. ترى كم تكون لنا من الذنوب وكم استغفرنا الله تعالى من كل ذنب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلام جميل، قال من داوم على الاستغفار فتح الله له بابا لا يخطر بالبال ولا في الخيال. ولقد كان شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إنها لتعجم علي المسألة الواحدة فأستغفر الله 1,000 مرة أو أكثر فيفتحها الله علي. أستغفر الله من عمر أضعت به حظي من الذكر في قال وفي قيل. أستغفر الله رب العرش من عمر أضعته في خسارات وتضليل. عباد الله، بالاستغفار تمحى السيئات وتبدل إلى حسنات وتنزل الرحمات وتدفع الآفات وتفتح أبواب السماوات وتفرج الكروب وتتطهر القلوب وترتبط بعلام الغيوب وتكشف الهموم وتحصل البركة في المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. روي عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عباد الله، بالاستغفار تكثر أرزاقكم وتزداد النعم عليكم ويمتعكم ربكم متاعا حسنا ويوسع عليكم في عيشكم وأموالكم ويصلح لكم ذراريكم. قيل لأعرابي ما للقطر لا ينزل في بلادكم؟ قال هدأنا من الاستغفار فجف القطار، يعني المطر. بالاستغفار عباد الله يتحقق الأمن النفسي والاجتماعي ويحول دون نزول الكوارث والمصائب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وما أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال جعفر الصادق عليه رحمة الله لو نزلت صاعقة من السماء لأصابت كل الناس إلا المستغفر. ولقد كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولقد طلب الله تعالى من المؤمنين وهم في حال التلبس بالنسك والإحرام أن يستغفروه، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فالاستغفار ليس خاص إذن بالمعصية والعصاة، بل هو أيضا يشمل الطاعة، يشمل حال الطاعة ومن الطائعين. فلنتق الله عباد الله، ولنعلم أن في حوادث الزمان وفجائع الأيام ما يحملنا على الاعتبار والاذكار والعودة إلى الله الواحد القهار والإكثار من التوبة والاستغفار. أستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، هكذا قال حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وحاسبوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال، وأدملوا الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يلهم عبداً الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. واعلموا أن العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الحمد والاستغفار. واعلموا أن الاستغفار لا بد له، لا بد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي، وندم على ما اقترف منها، وإصرار على عدم العودة إليها، وتحول إلى الخيرات. فإن الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين. أستغفر الله من أستغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها، وكيف أرجو إجابات الدعاء وقد سددت بالذنب عند الله مجراها. عباد الله، وإن من صيغ الاستغفار الواردة أن يقول العبد أستغفر الله هكذا مفردة، أو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإن من قالها غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، كما رواه أبو داود والحاكم وصححه. وعليكم بسيد الاستغفار، فإن من قاله من النهار موقناً فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، كما رواه البخاري في صحيحه. فيا عباد الله، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. ولتدون في صحيفتك عبد الله من الاستغفار ملايين المرات، واجتهد في ذلك تنل مبتغاك بإذن الله. فاستغفر الله في كل أحوالك وأحيانك، وجدد التوبة والعهد مع سيدك، وكن صادقاً نادماً في طلبك، وانطرح بين يدي ربك، وتمرغ على عبودية مولاك، تمرغ على أعتاب عبودية مولاك، وقل بصدق يا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، أنا يا رب أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي حاشاك، ترفض تائبا حاشاك. ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يدايا، لا أتباكى، أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحب الكريم وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أشررنا وما أعلنا، وما أشرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.